كيف الحال يا شباب؟ اخبار المذاكره؟ ناويين يعني تكملوا معنا الناس ولا اول الجو ما يسخن حتى تتلاعبوا؟ الله المستعان. بقيه المواد اخبار كده عندكم ست مواد بالإضافة للبحث ولا من غير البحث؟ يعني سبعة عبارة عن كم دي؟ الأسرة الضوء الأسرة في مادة هي شخصية أحد المتهمين، شخصية أحد المتهمين ثانية أولى يظل رشد في الدستوري من أي كتاب؟ مغني توصل بدر الطالع من يدرس؟ دكتور دكتور دكتور من؟ عبد القادر الشحات الشحاتة شرح الكتاب نظام الأسرة أصول الفقه الشركات نظرية العمل دكتور عبد الفتاح خلص لكم يا دكتور أظن من كتاب لكن معظم المادة العلمية من كتاب شيخ أبو زهرة مفيش فرق كبير غالبا هو المؤلفات النظريات الى حد ما متقاربه ممكن بعض المؤلفات تميل الى التوسعه احيانا في بعض المتابعه او في بعض العناصر لكن الهيكل العام غالبا قريب من بعض ماذا؟ من المشكلة؟ ولا كفة ولا مشكلة؟ ولا له أي اعتبار ولا أنت بتحكي عن ذهب له أي اعتبار بالعكس بل الصيام بيكون يعني حافظ طبعا قطعه من عمله بس لا احنا سافرت للسفر يعني شفتك اي يوم تقعد فيها فتره في الحياه تعتقد يعني هل سافرت يعني مشكله يعني انت جاي عشان تعمل ايه يعني مثلا في الكبير تعمل ايه عيب عيب عيب الكلام مش ميت يعني خلي كده للصغيرين هم بتوع ثالثه اعدادي خمسه ابتدائي لما تجي تحكي تقول لي طب هنعمل ايه؟ لان كله الاسف الشديد يعني هي اشكاليه الدراسات العليا حتى الان في جامعه الازهر ان هي حتى الان غير منطلقه بسبب التفريط في المواعيد يعني انت عايزين تفتحنا بعد رمضان دي معناها ايه؟ معناها كنت في نص سبعه وبعدين لما تمتحن وبعد كده تطلع دخلنا في شهر تسعه طب امتى الدور الثاني؟ 10 11 ابدا نبدا ابدا الدرس في السنه اللي بعديها تبدا يعني مشاكل مثل يعني فوق بعضيها بسبب برضه ان مفيش حد يكون يعني عنده عزيمه كده وخلاص خمسه في الوحده سته خلاص في سته يبقى دي اقصاها سبعه الدرجات العليا تبقى اخر ثمانيه بحيث ابدا عام الدراسي ده كل الجامعات اللي في مصر جامعات عليا او غير عليا مثلا اول 10 اصلا يبقى انت كده تاخد قسط تعليمي حلو الكلام تاخد لك مثلا شهرين ثلاثه في الترم الاول نفس الحال في الترم الثاني تستريح لكن انتوا مش على مزاج الكلام انتوا عايزين كلمتين تاخدوهم في الجامعه واحد مني ولا 250 جرام مش مشكله عشان تعدي وتبقى معاك وتديله دكتوراه بس دي المشكله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. انتهينا في المحاضرة الماضية من باب الغرض وبستأنف أو بستكمل الحديث اليوم بباب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلوما. هذه هي ترجمة الإمام المجد رحمه الله في هذا الباب و أخرج حديثا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمبابلة والثنية إلا أن تعلم. الحديث رواه النسائي والترمذي وصححه أي صححه الإمام الترمذي. ثم يضيف الإمام الشوكاني في تخريجه يقول والحديث أخرجه مسلم بلفظ نهى عن الثنية. ايه رايك؟ لا اكد بنفسك انت. واخرجه ايضا اي الامام مسلم بزياده الا ان تعلم. والحديث عند النسائي وابن حبان في صحيحه وغلط ابن الجوزي وليس غلط لم سبق قبل ذلك وغلط القاضي عياض. نعم غلط لكن هنا الإمام الشوكاني يقول إن الإمام ابن الجوزي غلط فزعم أن هذا الحديث متفق عليه وليس الأمر كذلك فإن البخاري لم يذكر في كتابه الثنية. هذا يعني تفريد الإمام الشوكاني رحمه الله. في ربما إذا كان هناك بعض الإشكالات حول الحديث لكنه في الجملة حديث مقبول في العمل. يبدأ الإمام الشوكاني يتكلم عن ما يستفاد من الحديث وهو يدل على تحريم المحاقلة. ما هي المحاقلة والمزابنة؟ ما هي المحاقلة وما هي المزابنة؟ لا إجابة. هذا إما يعني يكتف له وعليه وبه وفيه وجميع حروف الجر إذا كانت تصح يعني. تفضل. المحاقلة بيع الشيء في سنبله. يعني طب يعني وبالتالي يكون هنا الكلام عن الجهاله. نعم. يعني بيع الشيء في سنبله يعني نعرف المقدار، أم أن المقصود بيع في بيع المحاقلة هو بيع الشيء في مثل الحقل قبل أن يبدو صلاحه مثلا؟ وبالتالي المصطلح له أكثر من تفسير، كما سبق الحديث في المنابذة والملامسة وبيع الحصاة وغيرها من الصور أن هناك تفسيرات متعددة، كذلك المحاقلة أيضا لها أكثر من تفسير، وبالتالي يجب الرجوع إلى تفسير أو إلى شرح أو إلى معرفة معنى المحاقلة. أما المزابنة فهي تمام. لذلك أقول إنها لا تحمل معنى واحد بل لها أكثر من معنى. كيف على هذه المعاني؟ المزابنة تفضل. أعد. بيع الثمر على رؤوس الشجر بجنسه يا ذكر بيعه قبل بدون صلاحه. طبعا يعني الامر ليس بجيد، لكن انا اتفقت معكم على اني لا اذكر لكم معلومات انتم تبحثون عنها وتخبرون الزرق قبل ان ناتي، انما الحديث يدل على تحريم المحاقله والمزابنه. اين وجه التحريم؟ من اين جاء الامام الشوكاني رحمه الله، او كيف استفاد الشوكاني هذا الحكم؟ نعم. النهي نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن المحاقله، والنهي يدل حقيقه على التحريم. طبعا ربما يحمل على معنى اخر وهو الكراهه ربما، فهنا الامام الشوكاني حمله على التحريم. يقول والثنية، طبعا لاحظ الامام الشوكاني على اعتبار ان الامام ابن المجد اورد هذا الحديث تحت باب النهي عن الاستثناء في البيع الا ان يكون معلوما، فتلاحظ انه لم يتناول المحاقلة والمزابنة بالتفصيل والشرح وغيره، إنما فصل فقط فيما يتناسب مع ترجمة الباب، وهذا لاحظناه في أحكام الغرض في باب الغرض. أيضا عندما جاء الكلام عن المحاقلة والمزابنة فسيأتي الكلام عنها فيما بعد. وبالتالي كأننا عندما نفسر المحاقلة زي ما الشيخ قال بأن هي عبارة بيع الشيء في سنبله، وبالتالي يكون الأمر يعني يعود إلى الجهالة، إذا يكون هذا أنسب للغرض، لكن هو مقصود المحاقلة ربما يأتي في بيع الشيء قبل بلوغ صلاحه، ولذلك أجل الحديث عنه بالتفصيل إلى بابه. يقول والثنية أضبط الثنية كده، كان الشيخ اللي كان هو الثنية ارفع صوتك. والثنية بضم المثلثة وسكون النون. وبالتالي لو ان الشيخ كان حضر وقرأ هذا الحديث قبل ان يأتي ما كان وقع في هذا الإشكال. والثنية هي بضم المثلثة اي التاء وسكون النون، المراد بها الاستثناء في البيع. تفضل اقرأ يا سيدي اقرأ. والثنية ويستثنية فإن كان الذي استثناه معلوما نحو أن يستثني واحدة نحو أن يستثني عيد الشعير الذي لم يستثنى في هذه الأقطاع نحو أن يستثني واحدة من الخيار أو منزلة من البلاد أو موضعا معلوما من الأرض صح الاستثناء. إذا المشكلة ليست في مسألة الاستثناء في حد ذاته، إنما المشكلة في أن يكون المستثنى مجهولا. آه. وإن كان مجهولا نحو أن يستثني شيئا معلوما للمعلوم شيئا غير معلوم لم يصح البيان. وقد قيل هنا بيعرض لرأي آخر أو استدراك وعبر عنه بقيلة. كأن هذه يعني كأن تصدير القول بقيلة كأنه ضعيف عنده. فقيل أنه يجوز أن يستثني مجهود العين إذا ضرب لاختياره حجة معلومة لأنه بذلك ترك المعلوم وبه قال اقرأ نصل لي وانا نصب على بوتي على جهات الكلب ما عندك انت مين هو مجال هدوية من هم الهادوية والسلام اي شيعة معروف ان المذهب الزيدي يكثر فيه المجتهدون يكثر فيه المجتهدون بحسب قواعد المذهب فنجد الإمام الهادي وله منتسبون هم الهادوية ثم القاسمية وغير نسبة للقاسم وهكذا وبالتالي الهادوية نسبة للإمام الهادي من فقهاء أو من أئمة الشيعة الزيدية. تفضل. قال الشافعي لا يصح لما في الجهاد حال البشر والطلب وهو الظاهر. إذا الشوكاني بيرجح كلام الشافعي ولا كلام الهدوية؟ وهو الظاهر يعني الذي يتناسب مع الحديث. لكنه لم يصل به على بصيرة. ايه معنى هو المعتبر؟ أن المعتبر في العلم أو في الجهالة ليس فيما بعد انعقاد العقد، إنما لابد أن يستوفي العقد كافة أركانه وشرائطه وغير ذلك عند التعاقد، وذلك يقول يعني كلام الهدوية بأنه لو ضرب للتعيين أجلا معلوما صح على اعتبار يعني إن أنه بهذا يعني الأجل يصير كالمعلوم وكلمة يصير كالمعلوم في العلماء لما بيقسموا الأحكام ربما في عندنا حكم تكليفي وحكم وضعي وأيضا هناك تقسيم آخر من حيث الحقيقة والتقدير أو الحقيقة أن يكون الحكم حقيقيا أو تقديريا بسموه الوصف الحكمي بمعنى أن شيئا موجودا يقدر كأنه معدوم والشيء المعدوم يقدر كأنه موجود وهذه نظرية كبيرة في الفقه الإسلامي يعني ربما فيها أكثر من 5-6 رسائل دكتوراه حتى الآن بتدرس هذه النظرية في الفقه الإسلامي وبالتالي يقول تلك المعلوم إذا هو وقت التعاقد كان معدوما كان مجهولا كان غير موجود لكنه نحن اعتبرناه موجودا اعتبرناه معلوما اعتبرناه هذا معنى الحكم الاعتباري الحكم ايه الاعتباري تفضل والحكمة في الاعتبار عن الاعتبار المجهول ما تفضل تفضل جنبه تفضل. هذا ما ذكر. هم اعتبروا ان تعيين الذي يرد بعد اجل المعلوم في حكم التعيين الموجود حاليا عند التعافي. وضحت؟ يعني مثلا انا ابتدي مثلا اقول لك مثلا ابتدي منك مثلا مثلا 100 كيلو، يعني 100 حبه 100 كيلو 100 كذا 100 حجره الى غير ذلك، لكن يعني ربما لا استطيع ان اكتفي 100 فساكتفي مثلا بجزء وساحدد لك بعد ساعه بعد ساعتين بعد يوم بعد يومين. يعني انت ممكن انت تذكر واحد يشتري مثلا فواكه او يشتري كذا فيقول انا لا استطيع ان اشتري هذه الكميه لكن ساحدد لك كم اشتري بعد مثلا وقت ويحدد هذا الوقت. فهمت الصوره؟ ربما حتى يراجع مثلا ما معه من نقود، يراجع مثلا شريكه في التجاره، يراجع كما يراجع، فبالتالي يقول مثلا بعد ساعه بعد ساعتين ساتصل بك ليقول لك كم اشتري. تحدث كثيرا على فكره، يعني مثل هذا نحن كثيرا. وبالتالي عند الهدوية قالوا ما دام انه ضرب للتعيين اجلا معلوما فيصبح هذا في حكم المعلوم. تفضل. الباب الثالث باب بيعتين في بيعة. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله او كسرهما او الربا. رواه ابو داود. وفي لفظه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن امام عن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود عن ابيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفتين في صفه. قال امام هو الرجل يبيع البيعه فيقول هو بنفسه بكذا وهو بنفسه فبكذا وكذا. رواه احمد. هذه هي الاحاديث التي اوردها الامام المجد تحت عنوان باب بيعتين في بيعة. ربما البعض يعبر عنها بصفتين في صفة، وربما نسمع أيضا مصطلح آخر عقد في عقد، وربما نسمع مصطلح آخر عن شرطين في عقد. وتصور أن هذا مفصل بشكل أوضح في نظرية العقد أو نظرية الشرط، وبالتالي سنأخذ من هذه النظرية ما يتناسب مع منهج الكتاب. فأورد هنا كان حديث ثلاثة. الأول من باع بيعتين في بيعة فله أو كسرهما أو الربا. والحديث رواه أبو داود بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. ثم أخرج عن ابن مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. ثم أورد تفسير سماك للصفقتين في صفقة هو الرجل يبيع البيعة فيقول هو بنسى كذا وبنقد بكذا وكذا. يعني إن اشتريته بثمن آجل فسعره 100 وإن اشتريته بسعر عاجل أو بثمن عاجل فهو مثلا 90 80 50 على حسب الأحوال. وفي التخريج حديث أبي هريرة في الرجل الأول في إسناد من محمد بن عمرو بن عاصمة وقد تكلم فيه غير واحد. قال المنذري والمشهور عنه من رواية الدارمي ومحمد بن عبد الله الأنصاري أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. وفي الأمر الثاني عندما ذكره المصنف عند من ذكره المصنف يعني عند احمد والنسائي والترمذي. دائما انت بتقرا وتلاقي في ضمائر وفي احاله لازم تنظر في الاحاله. صححه اخرجه ذكره لازم تنظر في الضمير يعود على ماذا. ما معنى مالك في بلاغاته؟ ما هي بلاغات مالك؟ مراسيل الإمام مالك. يعني هو الإمام مالك بأي صيغة يذكر هذه البلاغات؟ تفضل. من الذي قال في مجمع الزوائد؟ من؟ محجر الميسان. هل هو صاحب التلخيص؟ التلخيص لمن؟ تفضل. وأي زوائد المرة؟ مجمع الزوائد اسم الكتاب. ماذا يعني جمع فيه؟ مجمع الزوائد ومنبع الزوائد جمع فيه ماذا؟ يعني جمع فيه ما زيادات المتانين والمعاجم على ما ورد فيه الستة. نبدأ ندقق هذه المعلومة. نطلب أشياء كثيرة. طب دي فيها مشكلة؟ انت لو نظرت كده في مقدمة كتاب مجمع الزوائد هقول لك انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا بس لا تكلف شيء. طيب تفضل. وقال في مجمع الزوائد الرجال احمد الصفات واخرجه ايضا الجزار والطبراني في الكبير والعصر وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني وابن عبد البر قوله من فعل قيامتين فاستغفر الايمان بما رواه المصنف عن احمد عنه وقد وقفه على مثل ذلك الشافعي فقال بان يقول بعتك بألف نقدا او ألفين الى سلم فخذ ايهما شئت لاحظ هذا التفسير الاول للنهي عن بيعتين في بيع ان السلعه يكون لها ثمنان ثمن آجل وثمن عاجل او يخير المشتري او البائع يختار خذ بهذا الثمن او خذ بهذا الثمن وبالتالي كأن المشكلة في هذه حسب هذا التفسير هو أن البيع وقع على التردد وعدم الحسم والأصل في العقود البذل الأصل في العقود الجزم الأصل في العقود أنها ترتب آثارها في الحال لذلك لما أنتم تدرسوا في نظرية العقد في صيغة في الصيغة يقول لك لا يجوز أن نستخدم صيغة تدل على الاستقبال باستخدام السين وتوه وحتى في كلام في استعمال صيغة الأمر وفي كلام في استعمال صيغة الاستفهام على اعتبار أن هذه الصيغ لا تتمحض يعني من عقاد العقد في الحال فكل هو في الفقه الإسلامي يعني يحدث الألفاظ التي تستخدم في إبرام العقود معنى ذلك أن الفقه الإسلامي من نظرياته في العقود أنه لا بد أن تعقد بطريقة حاسمة ما دامت ترتب آثارها في الحال أنت لا تريد أن ترتب أثر العقد في الحال إذا لا تعقد اذهب إلى الوعد اذهب إلى رغبة اذهب إلى أي شيء آخر غير أن تقول أشتري أو أبيع أو بعتك أو اشتريت منك او غير ذلك. نقل ابن الرفعة عن الفاضل مين ابن الرفع ومين القاضي؟ ابن الرفع ده فقيه شافعي معروف من اظن في القرن السابع الهجري، وطبعا له كتب شرح فيها التنبيه لابي اسحاق الشيرازي كفاية النبي شرح التنبيه، وايضا شرح الوثيق للامام الغزالي كتاب كبير ربما زملائكم حققوه في رسالة الماجستير اسمه المطلب العالي في شرح وثيق الغزالي. طب ابن الرفع لما ينقل عن القاضي، مين القاضي الذي ينقل عنه؟ تنزل تسعة دلوقتي عراية عندنا في لك يا حلاوة المولي ايوه تفضل. ها صارخ الفجر ليه؟ صارخ الفجر ليه؟ لان معروف في مصطلحات المذاهب أنه إذا أطلق القاضي عند الشافعية فيراد به القاضي حسين، مثل مثلا القاضي عند الحنابلة عند المتقدمين القاضي أبو يعلى. ربما الباقلاني هذا يعني غالبا يطلق في أصول الفقه أكثر، وهو مالك المذهب كأصولي عمدة معروف، وبالتالي مهم جدا معرفة مصطلحات المذاهب. المصطلح قد يكون أو اللفظ قد يكون واحد، قاضي زي شيخ الإسلام زي حجة الإسلام يعني أو غير المنقح أو نحو ذلك، لابد أن تعرف المقصود بهذا المصطلح في كل مذهب على حد. ونفى المرفعة عن القاضي أن المسألة مفروضة على أن القاضي على فيها. أيوة. أما لو قال قبلت بألف نقدا أو بألفين فبالنسبة لي. تفجيل ألف حروف منين؟ النظارة مش كشفة كويس؟ أما قبلت بألف نقدا أو بألفين فبالنسبة لي. عندك فاء؟ عندك فاء؟ ما جبتها منين؟ تفضل. ذلك. إذا معنى ذلك أنه لو قال هو التاجر يقول هذا الشيء له مثلا عشر أسعار عنده، مش سعر زي ما كل على حسب النظام، إذا اشتريت اليوم فبألف، بعد هتدفع الثمن بعد يومين بألف ومئة، هتدفع بعد عشرة أيام بألف ومئتين مثلا، وأمامك قائمة الأسعار، أنت ذهبت ثم اخترت النظام رقم واحد رقم عشر رقم خمسين رقم مئة، ما دام أن العقد قد انعقد على ثمن معلوم إذا صح العقد بهذه الطريقة. وهذا ربما يعني يحدث بسببه إشكال في أنظمة البيع بالتقسيط، في أنظمة البيع بالتقسيط اللي هي ليس معنى ذلك أننا يعني نطلق القول فيها بالإباحة، إنما التطبيقات العملية للبيع بالتقسيط وخاصة الناس اللي واخدين فيها بحوث فيها مشاكل كثيرة جدا، والكثير منها يقترب من الربا، ليس بسبب تعدد الأسعار، ليست هذه مشكلة البيع بالتقسيط إنما لها مشاكل أخرى. فهنا يقول لو قال قبلت بألف نقدا أو قبلت بألفين إلى سنة إلى سنتين، هذا لا بأس بذلك لأنه يكون لك إبهام. وقد اختار ذلك الشافعي وتفسير آخر فقال هو أن يقول بعتك ذا العبد بألف، بعتك ذا العبد، ما تستنعاد هذا العبد قرة العبد ليه ذا العبد ليه؟ بعت ذا العبد حامل يعني كلمني العبد ليه او العبد ليه او العبد ليه مضاف لمين وما قبلها ماله؟ ما هو ذا مالها اعرفها ايه؟ هي ذا بمعنى صاحب ولا ذا بمعنى الإشارة؟ الإشارة معلش ها تبقى ذا هنا ايه؟ تبقى ايه؟ طب يعرفها مفروض مفروض دي ماله مفروض بايه؟ مفروض بالالف حرام عليك يا مولانا اسم شرط مفروض بيها يا شباب مبني تمام مبني بقى عليه ايوه مبنى السكون في محل نصب مفعول به والقاعده اللي انتم عارفينها ان ما ياتي بعد اسم الاشاره ان كان معرفه يعرف بدلا وان كان نكره على حسب موقف الجمله هيكون خبر هذا رجل يبقى رجل هنا خبر هذا الرجل يبقى هنا بدل تفضل انما ذا تنصب بالالف لما تكون بمعنى صاحب من الاسماء الخمسه او السته طبعا لو جلنا عبدك وحطينا سيارة الحكم ما يمشيش ما يمشيش لو جلنا العبد وحطينا مثلا ساعة حطينا بيت ما ينفعش لازم يقبل الحكم عشان يمشي يبني وجهتك هذا العبد صح الكلام؟ يلا تفضل أي إذا وجب لك عيني وجب لي عندك وهذا يصدر تفسيرا للرواية الأخرى من حديث أبي هريرة لا بالأولى اللي هي أي رواية؟ نعم وهذا يصدر تفسيرا للرواية الأخرى من حديث أبي هريرة لا بالأولى ما هي الرواية الأخرى؟ التي يقول التي ورد فيها ماذا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة لم يرد فيها لا أوكس ولا ربا طيب عندما يقول من ضمن تفسيرات البيعتين في بيعة أنه أبيعك هذا على أن تبيعني ذاك يقول بمعنى إذا وجب لك عندي وجب لي عندك ما المشكلة في هذه الصورة تعليق العقد الأول على العقد الثاني. فكأنه هنا المشكلة في التعليق. يعني المشكلة في التفسير الأول الإبهام والمشكلة في التفسير الثاني التعليق. مهم جدا يا شباب تصل إلى يعني المعنى وراء المثال. يعني من الأخطاء نحن نقول نخرج بعد ذكر هذا الحديث نخرج في النهاية بثلاث تفسيرات لكن لا أنا لم أفهم أنا المعنى الذي كانت هذه الصورة باطلة أو هذه الصورة منهي عنها لأنه ممكن الأمثلة تختلف ونأتي بأمثلة أخرى ونحن نريد أن نضع ما يشبه كليات كما قلنا في أول حديثنا في هذه المادة دائما نخرج من الجزء إلى الكل فنخرج بمعنى كلي بمعنى عام يصلح لهذا المثال او لهذه الصوره ولعشرات او مئات من الصور الاخرى بحيث لا يظل الفقه الاسلامي حديث امثله وصور لا يظل الفقه الاسلامي حديث امثله وصور انما من ان نخرج بقواعد وبالتالي عندما يقول أبيعك العبد على أن يبيع عن الدار طب ما المشكلة في أبيعك العبد مقابل أن تبيع عن الدار مثلا ما بيحصل كثير ناس تدخل مع بعضها في مبادلات يقول لك أبيع السيارة دي وأخذ سيارتك وأحيانا بيكون عندنا في مبادلات بين عقدين مختلفين زي الزواج مثلا الواحد يتجوز أخت ده والثاني يتجوز أخت ده مثلا أو غير ذلك أو يدخل الراجل وابنه ابنه اتجوز البنت والراجل اتجوز امها يجوز؟ لا ليه؟ ابنه دخل بيها ويتجوز امها ايه المشكله؟ مش دي كتير تبقى البنت امها حماتها؟ بس عايز تبقى مش بمعنى ام زوجها لا بمعنى ان هي زوجة ابو زوجها ايه المشكله؟ فبيحصل بدل كثير يعني فهل هنا ندخل في هذه الصورة أم أن المسألة فيها تفصيل لكن هنا يريد أن يقول بإن إذا كان هناك تعليق عقد بعقد فنحن أيضا في هذه الصورة أمام تعليق للآثار حتى يبرم العقد الآخر. تفضل. فإن قوله فله أكثرهما يدل على أنه باع الشيء الواحد بيعتين، بيعة بأقل وبيعة بأكثر. وقيل في تفسير ذلك هنا هذا التفسير الثالث. وإن يثقله دينار في فقيه حلقه. ما معنى يثقله؟ ما معنى السلف؟ ما هو عقد السلف؟ طبعا السلف في لغة المصريين يعني القرض، لك سلفني 10 جنيه لما روح، سلفني 100 جنيه. وبالتالي يأتي كثير من الطلاب يريد أن يفهم الألفاظ الفقهية والمصطلحات الفقهية بلغة بلده. طب ايه ما معنى السلف؟ لك يعني الدين، وطبعا في وجه من الدين، لكن السلف كمصطلح فقهي المراد به عقد السلم، وايضا يطلق عليه عقد السلف، وهو نوع من البيوع لكن يؤجل فيه الثمن، يعني تسلم يؤجل فيه السلعه، يسلم راس المال او الثمن في بيجة العقد حالا، اما السلعه فيؤجل تسليمها الى اجل معلوم. وقيل في تفسير ذلك وان يصيبه دينار في فقيمه قطه الى شيل قطيفه حط مكانها ايه؟ 100 كيلو مثلا، اي مكان 100 اردف. فلما حل الادب وطالبه بالقسط قال بعني القطيف الذي لك علي بلا شرطين في قطيفتين. فصار ذلك بعدين في بيع، لأن البيع الثاني قد دخل على الأول فيرد إليه أو كتهما وهو الأول، كذا في شرط السنن لابن رسلان. طب حد فهم هذه الصورة يا شباب؟ دائما في اعتبار الشفوي بقول للطلاب اثنين قدامي مثلوا هذه الصورة على أنفسكم، نفذ الصورة دي حضرتك وحضرته، اعملوا هذه الصورة مع بعضهم كده. تفضل. ما تشرحش، يعني اظهر لي هذا المثال بينك وبيني. مش لازم تروح كله تقول له كده بس ما شاء الله تمام، لا يعني مش جيت تدوش فوق على الطفل. تفضل. الاول لما يحكي مثلا 100 كيلو او اي حاجه ثانيه، قول انت حدد حدد مثال، انت قلت شيء بس بتكتب في ورقه الاجابه، حدد يعني 100 100 اي حاجه. تمام. يعني هو باختصار كده هو ان الف اشترى سلعة معلومة كل شروط العقد السلم متوفرة ودفع الثمن زي ما قال برتقال، هنقول حنطة، هنقول شعير، كل ما يجري فيه السلم، هنقول ثلاجات، هنقول غسالات، هنقول سيارات، ما هو السلم يدخل في كل ما ينضبط بالصفة، كل ما ينضبط بالصفة يجري فيه السلم. فعندي مثلا في مثلا راجل ده هو مثلا تاجر كبير راح لمصنع كريازي ولا مصنع بتاع سكيبة عشان يشتري منه مثلا 100 ثلاجة ودفع الفلوس النهاردة، امتى التسليم يا بطول العربي؟ قالوا بعد مثلا شهرين من تاريخه، وليكن مثلا في 20/5. جي 20/5 المصنع عندهم في مشكلة، في مشكلة في السيولة، في أي شيء. قالوا له إيه؟ ممكن حضرتك تقبل إن إحنا نأجل تسليم الصفقة إلى 20/7، وبدل ما تكون 100 ثلاجة هيكونوا 150 ثلاجة. صح كده؟ هذه الصورة نقرأها؟ هي أقرأها أنا تاني هو يسلفهم دينار. طبعا كل دينار وحط 100,000 جنيه، حط 100,000 دولار، حط مثلا حط فيها في قفيز حنطة. القفيز ده المعيار، المقدار. القفيز ده قد يكون كيل، قد يكون وزن، قد يكون عدد بغض النظر عن طبيعة هذا، قد يكون أزرع في الأرض مثلا إلى شهر، إلى شهر، إلى سنة، إلى شهرين، إلى سنتين، على حسب الأجل المعلوم. فلما حل الأجل خلاص يوم 20/4 وصل، سلف تسيبه ما عندوش، فكملت الكمية اللي عندي. طب عامل إيه؟ قال بعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين. هنا يعني فكأني حصل صفقة ثانية. الناس اللي بتتحايل بحال كده بيظهروا العقد في صورة في صورة مشروعة. فكأن بتوع تشيبة عملوا ايه؟ قالوا هنشتري منك المئة ثلاجة بمئة وخمسين ثلاجة، لكن هنسلمك بعد شهرين. ما هو لو جنوا زي ما احنا عملنا كده الصورة هتبقى مكشوفة. لا لو ايه؟ لو بس لو جاءوا الله طب اجلني شهرين وهنخلي المئة ثلاجة مئة وخمسين ثلاجة هتبقى مكشوفة. واحنا ناس ملتحين وناس بتوع ربنا، فاحنا نواجه الحرام، فهنعمل ايه؟ فهنعمل بقى ايه؟ خلاص انت رسلت ليك عندي 100 ثلاجة، انا هشتريهم منك بكام؟ 100 ثلاجة ب120 ب150 على حسب ما نتفق، وهنسلمك بعد ايه؟ بعد شهرين. ده اللي حصل في هذه الصورة. اللي هو العينة؟ لا لا لا كل شيء. طيب كمل ايه المشترك في هذه الصورة؟ اتفضل كده دحان. قوله كذبوا وكسبوا ما اين خصموا ما. قال الخطابي لا اعلم احدا قال بضي الحديث وصحح البيع بروح الثمنين الا ما قصي عن الاوزاعي وهو مذهب الباطل. خلي بالك من هذا الكلام، ده كلام مهم. ودي فاكرين لما احنا كنا بنتكلم في محاضرة ثانية في مسألة كيف نستنبط وكيف نستخرج الحكم من الدليل، قلنا لابد من جمع بين الظاهر والمعنى. الظاهر هو ما يتعلق بالدلالات اللغوية والإعراب والنحو والصرف والبلاغة والبيان والإطلاق والتقييد والعبارة والإشارة وغيره، والمعنى ما يتعلق بالمقاصد وما يتعلق بأسباب النزول، ما يتعلق بأسباب الورود إلى غير ذلك من القواعد الكلية ونحوها. فأنت لو بصيت كده لحديث من باع بيعتين في بيعة فله أو كسبهما أو الربا. طبعا لو كان الربا يبقى الربا محرم ما عندناش مشكلة. طب لو باع بالأوكس، لو أخذ الأوكس، إيه المشكلة إن الواحد يبيع الشيء بأنقص بالناقص؟ في مشكلة؟ ممكن السلعة دي تكون ب10 بيعها لك ب5 واكون انا خسران فيها 5، في مشكلة شرعية؟ وبالتالي لو لا بتكلم بشكل عام، بيع الشيء بأنقص من تكلفته او سعر السوق بتاعه، ايه المشكلة؟ لا شيء. فهو لو نحن اخذنا بالظاهر اذا هذا العقد صحيح، اليس كذلك؟ اذا كنا يقول لا أعلم أحدا قال بظاهر الحديث وصحح البيع بأوكس إلا ما حكي عن الأوزاعي. فكأن هناك حكاية عن الإمام الأوزاعي، ترى صحة البيع بأوكس الثمانين. ثم يقول وهو مذهب فاسد. ومن اللي قال وهو مذهب فاسد؟ الشوكاني ولا الخطابي؟ من اللي قال؟ الخطابي. جميل. ومن رأي الشوكاني؟ تفضل. ولا يقطع انما قاله هو ظاهر الحديث لأن الحكم له من أولى يستلزم صحة البيت به. طب إذا كده الشوكاني بيتفق مع الأوزاعي ولا مع الخطابي؟ يتفق مع الأوزاعي. هل معنى كلامه ولا يخفى أن ما قاله هو ظاهر الحديث معناه أن الشوكاني بيتفق بهذا الكلام؟ يعني هل نستطيع أن نقول صراحة أو حقيقة إن الشوكاني رحمه الله يتفق مع الإمام الأوزاعي رحمه الله صراحة وحقيقة، أم يمكن أن يفهم ضمنا على أن الإمام الشوكاني غالبا ما يميل إلى الأخذ بظاهر النصوص أنه يتفق بذلك مع الإمام الأوزاعي في هذه المسألة؟ ربما، لكن بالجزم أعتقد لا نستطيع أن نملك أن نقول ذلك، وإلا قال وهو صحيح. يعني هو لو باع نفسه الثمن هذا بيع ماشي. طيب بصورة ذكرنا عن الأوزاعي، ما هي يعني التي هي عن كل الثمن؟ وأنت تبيع بأنقص من الثمن لو كان في بيعة عادية، يعني هذه في هو بيع اللي هو المواضعة في البيع عبارة عن في مرابحة وفي مواضعة وفي تولية وفي وغير ذلك، لكن انت الشيء ده تكلفته الأساسية 100، يقول لك ب50، ايه المشكلة؟ فلما الحديث يقول من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، فإذا إذا باع بالأوكس ما هو المشكلة؟ إذا ليس بالتالي الإمام الأوزاعي إذا بحر نقل عنه يقول إن البيع بالأوكس ليس المشكلة، وبالتالي يعتبر لأن هو الحديث قال في هذه الصورة إما أن يبيع بالأوكس وإما أن يأخذ الربا. طيب لو أنا أخذ بالربا إذا حرام، طب لو باع بالأوكس، لو أخذ بالأوكس إذا يصح. ده الإمام الخطاب يقول لا أعلم أحدا قال بهذا الظاهر إلا ما حكي عن الأوزاعي ومذهب الفاسد. الإمام الشوكاني يقول لا، ده ظاهر الحديث بذلك، لأن الحكم له بالأوكس يستلزم صحة البيت. الحديث قال يا شباب له أوكسهما، له دي معناها ايه؟ انا بقول لك ذلك، عندما اقول لك ذلك يبقى اعطيتك الحق في ذلك ام لا؟ يبقى العبيع صحيح. هنا بقى ليه قال ذلك؟ ارجع بقى سعادتك الى يعني السياق العام للحديث اللي قلناه في المحاضرة بتاعة الآخر النهار دي فيما يتعلق بالمقام نفسه، كأن الحديث هنا ينفر من مسألة البيعتين في بيعة بهذه الصورة ويقول إن مآلاء هذه الصورة إما وقف الثمن وإما الربا. هو عندما يقول لك وقف الثمن لا يبيح لك الوقف، إنما يقول أن مآلات هذه الصفقة إلى خسارة، إما أن تكون خاسر وإما أن ترابي. إذن لا نأخذ من يعني ما جاء في السياق العام للحديث على أنه إباحة لصورة جزئية اسمها بيع بالأوكس، ممكن بالأوكس خارج هذه الصورة. تفضل. ونظر فقط إلى كلمة له أوكسهما، النص النبوي قال لك أوكس الثمنين، له أوكسهما أو أوكس البيعتين. ما هو أنت عندك بيعة أولى اللي هي بعتك فيها 100 ثلاجة، جميل، وعندنا بيعة ثانية اللي هي أبيع 100 ثلاجة ب150 ثلاجة، مش دول بيعتين؟ طيب البيعة دي هتطفى على ايه؟ الربا لو اخذت الزيادة. طب ما اخذتش الزيادة اكيد هتطفى في الثمن، اكيد هتعمل اي مشكلة عشان تاخد الاوكس. 100 ثلاجة من شركة توشيبا التسليم يوم 24، يوم 24 ما فيش ثلاجات، هتعمل انت ايه؟ قدامك خيارين، اما انك انت تعمل بيع تاني دخلت في الريفرس، طب ما عملتش بيع تاني هتاخد الاوكت، الاوكت اللي هو ايه؟ الاقل. طب هل هنا الاقل هنا مش عبارة عن خسارة للشخص؟ هو عايز يقول ان الصورة على بعضها مشاكلها اما ربا واما نقصان الثمن، لكن هل الحديث يصحح هذه الصفقة من البداية؟ لا. قوله هو الربا يعني لو يكون قد دخل هو صاحبه الربا المحرم اذ لم يقبل الاوكس لدخل الاكثر، وذلك ظاهر في التفسير الذي ذكره ابن رزان. واما التفسير الذي ذكره احمد عن سيران وذكره الشافعي ففيه متمسك لمن قال يحكم بين الشيء باكثر من يومه من الدليل ضد اكثر من اكثر يحكم بين الشيء باكثر من فعل يومه لاجل المساء. وقد ذهب الى ذلك زين العابدين علي بن الحسين زين العابدين علي ولا زين العابدين بن علي مكتوب عليه مكتوب عليه والناصر والمنصور بالله والفدوية والإمام يحيى. وقال نعم رجال حضرتك وقالت الشافعية والحنفية وزيد بن علي والمؤمن لله والجمهور إنه يجوز لعموم أدلة القاضية بجوازه وهو الظاهر لأن ذلك المتمثل إنه يجوز، الضمير يعود على بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النفع. لأن ذلك المتمثل هو الرواية الأولى من حديث أبي هريرة وقد عرفت ما في رميها من المقال. ومع ذلك فالمشهور عنه اللفظ الذي رواه غيره وهو النهي عن بيعتين في بيعة ولا حجة فيه على المطلوب. ولو سلمنا أن تلك الرواية التي تفردها فيها ذلك التي تفرد بها ذلك الراوي ضريحة للاحتجاج لكان احتمالها لتفسير خارج عن محل النزاع كما سلف عن رسلان قادما في الاستدلال بها على المنتجات العلكيه على ان قايه ما فيها الدلاله على المنع من البيع اذا وقع على هذه الصوره وهو ان يقول بيعك نقصا بكذا ونزيهة بكذا لا إذا قال من أول الأمر نزيهة بكذا فقط وكان أكثر من فعل يومه مع أن المتمسكين بهذه الرواية يمنعون من هذه الصورة ولا يدل الحديث على ذلك فالدليل رخص من الدعوة. انتهى. إذا هنا الإمام الشوكاني أورد ردودا على ما ذهب إليه دين العابدين والهدوية والإمام يحيى في مسألة يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النفع، وذكر أن هذا القول يعني عليه ردود كثيرة. ما هي هذه الردود؟ نريد أن نحرر هذه الردود، ردود الإمام الشوكاني على من ذهب إلى حرمة بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النفع. طب ما تبص عندك الكتاب كده وتطلعهم لي كده على الهامش بسرعة وتقول لي 1، 2، 3، 4 بسرعة كده في درسين فقط اللي احنا قرأناهم والألفاظ معروفة. هو ده مثال لكيف تذاكر، لكيف تقرأ في كتاب الشوكاني. لكن عندما نقرأ كده يعني قراءة كده سرد دون أن نضع عناصر ودون أن نحدد يعني مسائل ربما يعني يضيع الكلام. الرد الأول الرد الأول أن من ذهب هذا المذهب تمسك بالرواية الأولى من حديث أبي هريرة، وهذه الرواية في يعني روايتها أو في سندها مقال، ويريد نشوف إيه المقال ده من كتب التخريج، ونحتاج بس نعرف إذا كان الحديث المقال ده يقدح فعلا في الرواية أم لا يقدح فيها. هذا الرد الأول. كيف هو يعني اي حد كده يقول خارج عن محل النزاع كده يعني من غير ما نعرف هو ايه محل النزاع؟ محل النزاع في هذه المساله ان تبيع الشيء باكثر من سعر يومه لاجل النفع، هذا محل النزاع. طيب والتفسير المذكور؟ تمام، اذا ابيعك كذا ابيعك كذا بألف نقدا وبألفين الى نسيئة، ده التفسير اللي هو مذكور عن ابن رسلان. طب ايه علاقه هذا التفسير بحرم بيع الشيء باكثر من سعر يومي لاجل النساء؟ فقال ده تفسير لا علاقه له بالمساله المتنازع فيها. ثم يقول لكان احتمالها لتفسير خارج عن محل النزاع كما تذكرنا واضحا في الاستدلال بها على المتنازع فيه. اذا كان من يعني قوه القدح في الاستدلال ان يكون الدليل خارجا عن محل النزاع، ودي ما شاء الله في حياتنا العلميه كثيره جدا، ناس كده بتجذب ادله بقول لامي وهذه المسألة عليها ألف دليل، وهذه يا عم أدلة من هنا وأدلة من هناك، بص أنت كده توزن هذه الأدلة، إيه علاقة هذا بهذه المسألة؟ ربما في علاقة نسب، علاقة قرابة، علاقة مطهرة، لكن ما فيش أي شيء من هذا القبيل. طيب، الرد الثالث؟ على خلي بالك على ان غايه ما فيها الدلاله على المنع من البيع اذا وقع على هذه الصوره وهي ان يقول نقدا بكذا ونسيئه بكذا الا اذا قال من اول الامر فقط. اذا كانه يقول ايه؟ سلمنا ان هذه الروايه او هذه الصوره او هذا التفسير داخل في محل النزاع، لكنه يدل على ان كذا. وده على فكرة خلي بالك من ودي ربما لو يعني سمحنا الوقت في مسألة المناقشة ازاي تناقش ازاي ترد، هناك منهج ومنطق وترتيب في الردود. بدأ الأول بإيه؟ بإبطال مفعول الدليل، طلع منه المادة الفعالة. ما دام طلعت المادة الفعالة من الدليل أصبح شوية بودرة وشوية مشى. انت عندك الفلوس اللي بتاخدها ده بتاعه الكبسولات ولا بنادول، في ماده فعاله شلت منها الماده الفعاله اصبح معاك ايه؟ شويه نشا، شويه دقيق، شويه بودره، تعرفوا ما تعرفوش. تمام، طيب فانت الاول بتشيل الماده الفعاله، يقول لك الحديث دوت والله ما ينفعش معانا لان في راويه في مشكله وضعيف ولا يصح تجديده. وبعد كده تبدا بقى ايه؟ تاخد بقى اللي قدامك تثبته بقى، ومع ذلك انا هجاملك وهعمل لك خاطر وهقبل هذا الحديث بتاعك، لكن حتى هذا الحديث خارج عن محل النزاع. خلاص كده؟ ومع ذلك هازيدك في المجامله كمان مجامله وهقول داخل في محل النزاع، لكنه يدل على كذا ولا يدل على كذا. فهو يدل على ان البيع وقع على التردد اذا قال بألف نقدا وألفين الى نسيئه، لكنه اذا قال من اول الامر بنسيئه كذا فلا يدخل في التحريم. ايه ثاني كمان؟ طب جماعه ازاله تمييزات، انتظر انتظر انتظر انتظر انتظر على شيء. ها خلي بالك يا كليم، على أن غاية ما فيها الدلالة على المنع من البيع إذا وقع على هذه الصورة وهي أن يقول نقدا بكذا ونسيئة كذا، إلا إذا قال من أول الأمر نسيئة بكذا فقط وكان أكثر من سعر يومه، إلا إذا قال من أول الأمر نسيئة بكذا فقط وكان أكثر من سعر يومه، مع أن المتمسكين بهذه الرواية يمنعون من هذه الصورة ولا يدل الحديث على ذلك، فالدليل أخص من الدعوى. إيه معنى الدليل أخص من الدعوى؟ هو ذا يا شباب اللي احنا بنحكي فيه، ده هو ذكر الكتاب، ده ذكر السنة، لكن انت تفهم ازاي هؤلاء العلماء المجتهدين كانوا بيتعاملوا ازاي في استنباط الاحكام، في ردود بعضهم على بعض، المنهج منهج حتى المناقشة، منهج المناظرة. ولذلك لا ينفك الحديث في فقه الكتاب والسنة عن علم اصول الفقه، عن علم الجدل او غير ذلك. بدأ هو بترتيب معين، بدأ لك الحديث ده او الدليل ده دليل غير صالح للاحتجاج به، وبعدين هناخده اللي هو هيحتج به، لكن لكن لكن ثم في اخر الامر يقول هذا الكلام، مع ان وحد كمان يلزم الخصم التناقض، يقول لك مع انكم لا تقولون بهذه الصوره، مع انكم كذا، فبرضه يلزموا التناقض، لكن كله بالادب على فكره، كله بعلم. طبعا لو انا حابب اتكلم مع واحد مصابي اول كلمه هقول له يا جهول يا مجهال يا جهال، شفت المبالغه كلها كام؟ جاهل، تنفع جاهل على وزن فاعل؟ مفيش. ونبدا نتخانق مع بعضينا وما نقولش جمله علميه مفيده ولا قاعده علميه صحيحه. نقرا ثاني. مع ان المتمسكين بهذه الروايه، هي روايه ايه؟ يمنعون من هذه الصورة. أي صورة؟ ولا يدل الحديث على ذلك، فالدليل أخص من الدعوة. الدعوة اللي هي يا شباب إيه الدعوة اللي بيدعيها الطرف ده؟ حرمة بيع الشيء بثمن أعلى من سعر يومه لأجل النساء. الدليل بيتكلم في حاجة واحدة بس، فأنت إزاي إنك أنت هتعمم الحديث؟ خلي بالك الحديث قال نهى عن بيعتين في بيع، طب الناس فسرتها بإيه؟ أن يبيع بألف المخزن أو بألفين إلى نسية، فخذ أيهما شئت أنت أو شئت أنا. فأكتبت الناس اللي قالوا أضافوا كمان صورة، الناس أضافوا كمان صورة اللي هي إيه؟ لا لا لا، الصورة اللي هي بتاعة الهدوية وغيره. تمام. إذا هنا جعل إن الحديث يشمل الصورة اللي هم ذكروها وصورة أخرى، مع أن الدليل بذلك لا يشملها. هذا معنى الدليل أخص من الدعوة. فكأنه عايز يقول لي الشوكاني يا جماعة لما حضراتكم لتأتوا بأدلة لازم يكون فيه مطابقة بين الدليل والحكم أو الدعوة اللي أنت تستدل بيها، ما ينفعش يبقى دليل كده والدعوة كده، أو الدعوة كده والدليل كده، لازم يكون فيه تطابق. قدامنا كده بشبهها لبعض الطلبة بقارورة المية اللي لها غطا، لو أنت جبت غطا واسع شوية وربطت تعمل ايه؟ هتربط معاك؟ طب لو غطاء اضيق من حجم حجم القاروره مش هيربط، امتى يربط؟ او بالتالي عشان نقول الدليل لابد ان يكون مطابق تماما، يعني بنصه بعبارته باشارته باي نوع من هذه الانواع. اذا عندي هنا هذه الردود اللي هي ذكرها الامام الشوكاني، حطها كده على جنب عندك كده في الهامش عشان يمكن يعني تحتاجها في يوم من الايام. كمل. هذا الدليل على الصوت بيع الشيء اكثر من أعيد في ثلاثة تفاسير الرقصة يعني الثانية منها. طب في هذا النقاش والكلام الشوكاني على صوت بيشيك أكثر من ثاني يوم ثاني يوم يحدث هذا الكلام على هذه النقطة أيوة هو برد على من ذهب إلى حرمة بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النفع. الناس دول كان دليلهم إيه؟ دليلهم النهي عن بيعتين في بيعة اللي هو فيه ثلاث تفسيرات. هو عايز يقول لهم لما رد عليهم رد عليهم بعدة ردود. واحد الحديث ده لا يصلح الاحتجاج. اثنين يصلح لكن الحديث بيدل على حرمة أبيعك كذا بكذا وبكذا على كذا اللي هو إخراج والإبهام لا إذا قال بعتك من البداية بكذا. وبالتالي الحديث هنا أو الاستدلال نفسه خارج عن محل النزاع. ثم بعد يقول سلمنا أنه في محل النزاع لكن كذا. حوالي أربع ردود لميام الشوكاني على هذا الكلام. الشوكاني في هذا البيع ألف فيه رسالة قد أقرأ في العلماء إيه وقد جمعنا رسالة الذهاب للمسألة وسميناها كفاء الغليل في حكم زيادة الثمن لمجرد أجل. هي مش سلك الغليل زي عربي إلا إذا قلت شفاء الغليل في حكم زيادة الثمن لمجرد الأجل. إحنا عندك الغليل شفاء الغليل في حكم زيادة الثمن لمجرد أجل. الكلمة ألف لام غين لام في بعدك ياء بعدها ياء غليل نعم عند كل خلاص خلوها الغريب احنا ما عرفتش مين هي كل طبعة واحدة اللي عندكم طيب كمل مفيش ياء الغلب تبدلت مع الاجل الناس دي مكانت ياء بتحط كده عبارات كده اذا كان عندهم اناقه وعلى فكره احنا احيانا بنبقى بعضنا كده يعني بسوء ادب يتهكم على وخاصه من غير الازهريين يعني او للاسف بعض الازهريين بيتهكم على يعني ترجمات او عنونه علمائنا لرسائلهم ولمؤلفاتهم انما الحقيقه ده شاف اناقه وجمال وذوقيات في العنونه والترجمه يعني وده اللي احنا بنستخدمه النهارده يعني هو ما كانش بيقدم فقه ما كانش بيقدم اصول فقه ما كانش بيقدم فقه انما كان بيقدم على كله ايه جماليات كده هو ده كويس يعني ينشرح كده فيستخدم السجع ويستخدم المقابله ويستخدم الطباق ويستخدم الجينات ويستخدم كل المحسنات البديعيه لانهم ناس كانوا واقفين كان عندهم ذوقيات لكن احنا النهارده بتلاقي على طول بدوا عنوان كده خبط في الدماغ على طول فلما يقول بقى شفاء الحجول شفاء الغليل في زيادة الثمن وزاد الأجر ما تمشيش. والعدة في تحليل بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع بيع الشيء الواحد بثمنين والتعليق بشرط المستقبل في صورة بيع هذا على أن يبيع منه ذاك ولزوم الربا في صورة الخفيف الخمسة. شفت بقى التصريف الأخرى دول يتوزنوا بماء الذهب عارفين كده؟ لأن هو كده طلعت من يعني جزئيات إلى كليات. طلعت من الحديث اللي هو اليسير المتعلق ببعتك بكذا نقدا على بكذا نسيئة وبعني دارك وأبيعك سيارتي وقفز حمصة فلما حل الأجل ده كلام جميل لكن لما إحنا نقف على عن عند الصور دون أن نخرج التطرين الأخرى دول آخر تطرين دول في الكلام ويتكلم على والعلة في تحريم كذا هو واحد عدم استقرار الثمن اثنين التعليق بالشرط المستقبل ثلاثة اللزوم الربا إذا أنا ممكن بقى وأنا بس لو أنا عايز أعمل كتاب في المناهي في البيوع أروح أحط عنوان كده من ضمن المناهج في البيوع وأنا بعمل ترجمة أكتب إيه عدم استقرار ثمن ثمن البيع مثلا، او عدم طبعا ده مش البيع بس، حتى الاجره في الاجاره، حتى مثلا المسلم فيه اي مكان، كل جميع عقود المعوضات تحط ان عدم استقرار الثمن ده قادح في صحه العقد او صحه المعامله. ما دليله؟ اجيب هذا الدليل وافسره. التعليق على شرط المستقبل، معروف دايما ان في عندنا اللي هي العقود الباتة التي تحدث او ترتب اثارها بمجرد العقد، هذه لا يجوز تعليقها بالشرط المستقبل، وده تفسير من التفسيرات الواردة اللي هو ابيعك عبدي على ان تبيع لدارك او بذوب الربا في صوت القفيف والقفيفين. قولوه وقصتين في صفقة اي بيعتين في بيعة. طيب تفضل اكمل. لا لا تفضل صلاة يا شيخ. أنا عبد بن سعيد عن أبيه عن جده قال. إيه اللي الترجمة عندك إيه؟ باب ما ينبغي أن يكون. أنا عبد بن سعيد عن أبيه عن جده قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الأشباه رواه أحمد والنسائي وأبو داود وهو من مالك بن سعيد الحديث منقطع من أنه ما معنى منقطع؟ سقط منه صحابي ما سقط منه راول في اول السند ام في وصفه ام في اخره؟ اول السند. طيب وفي وصفه يسمى معضل، وفي اخره يسمى مرسل، ما سقط منه صحابي. مرسل سقط منه الصحابي، معضل في وصف السند في اوله. طبعا ده ربما برضه عشان نعرف ان ده اصطلاح المحدثين، عند الاصوليين كله يسمى مرسل، ما دام سقط منه راوي يسمى مرسل. يعني جمع روايه مالك انه بلغه عن عمرو بن شعيب أنه بلغه عن عمرو بن شعيب ولم يدركه، فبينهما راو لم يسمى. بلغه، بلغ مين؟ ولم يدركه. لا ضمير يعود على مين؟ يعني مالك لم يدرك عمرو. يعني مين يعني أكبر من الثاني؟ إذا لم يدرك مالك عمرو. ايه اللي خلاه مدلس؟ انت بتستعجل ليه بس؟ ما هو المدلس يا شيخ؟ ما هو الحديث المدلس او المدلس؟ راوي المدلس وحديث المدلس. ها فده حصل لام مالك؟ ده انت كده لو لام مالك موجود كان علقك على عمود كهربا وفر في البيت. هو بتعريف الشيخ المدلس الحديث المدلس اللي هل الإمام مالك ذكر لفظا يوهم سماعه من فلان والحقيقة أنه لم يسمع؟ ما كانش اتهامك إياه بالتدليس يعني يوجب عليك الحد. تفضل. وسمعه ابن ماجه فقال عن مالك عن عبد الله بن عامر الاسلمي وعبد الله لا يكتب وعبد الله عبد الله لا يكتب بحديثه. وفي اسلام ابن ماجه هذا ايضا حديث كاف من امام مالك وهو ضعيف لا يكتب به. وقد قيل ان الرجل الذي لم يسمى وما دام قيل يبقى بعد قيل مين؟ همزه همزه ان بعد قيل مكسوره ولا مفتوحه؟ طيب طب انت قلت انت قراتها ايه؟ وقد قيل ان الرجل الذي لم يسمى هو في البيع ذكر ذلك ابن علي رضي الله عنه ضعيف ذكر ذلك ابن عدي في كتاب ايه؟ طيب وهو ايضا ضعيف طبعا وهو ايضا ضعيف. هو طبعا الضمير، واحنا حافظين في كتب اللغه العربيه ان الضمير يعود الى اقرب مذكور، فطبعا اقرب مذكور عندي مين؟ ابن عدي. لكن المقصود بمين؟ خلي بالك من الحالات دي. وهو المتوقف والفقيم عن مالك بن عم عبد بن حارث عن عبد بن شعيب وفي كتابه ما انهيت نفسي في اليمن. فقد بعثه الى ابيه وقال ابو حاتم صبور ورواه البيهقي موضوعا من غير طريق مالك واخرج عبد الله في واخرجه. طيب طيب صح احسن. نعم. واخرج عبد الله في مصنفه عن زيد بن مسلم انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصباح في البيت فاحل منه وهو مسلم. إذا انتهى بذلك من التخريج، ولاحظوا في التخريج أن الإمام الشوكاني خلاص حكم على الحديث وأثبت أن الحديث ضعيف، وبعد كده جاء برواية اللي هي تعتبر معارضة للحديث اللي أورده المجد اللي هو حديث زيد بن أسلم، وأيضا كلا الروايتين أيضا لا يسلمان على تسلمان من الضعف. يبدأ في التحرير اللغوي أو الضبط اللغوي. قوله الأربان ومن عين الملك وشياد الله ثم المرحلة المخففة ويقال به الرحوم وضم العين الغلباء ويقال بالهمزة في مكان العين. قال أبي داود هتكون إيه يعني؟ ويقال بالهمزة في مكان العين. وطبعا الآن أنا بقف على حاجات يعني ممكن بنت سين تافهة يعني أو يعني صح يقف عليها، كان بحيث كمان حتى نية الواحد بيستحي وهو بيقف عليها إن هي من مفيش يقظة. لما نقول ويقال بالهمزة مكان العين إذا هتكون إيه؟ هتكون قربون. قال أبو داود قال أبو داود وقال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أن يشتري الرجل العبد أو يتساوى الكافة فيما يقول وقيف دينارا على أن يتركوا سلعة أو لقراء كما أعطيتك لك كما أعطيتك لك. إذا هنا هل المذكور أمامكم الآن ده تعريف وضبط للعربون أم مثال وقوة للعربون؟ عايزين نعرف العربون. يعني لما نأتي ونقول مثلا في اختبار شفوي أو تحريري ما تعريف العربون؟ ثم تقول لي أن يشتري الرجل العبد وهتبقى برضه مفتح وهتقول لي السيارة ولا هتقول لي الثلاجة ولا هتقول لي الطيارة زي ما انت عايز تقول، أو يتكار الدابة أو الشقة أو البيت أو غير ذلك، ثم يقول أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك فهو لك. ده تعريف. فأنا هأترك لكم إن شاء الله كده المحاضرة القادمة من اليوم القادمة جيب لي تعريف للعربون ينطبق عليه معنى التعريف. التعريف هو تمييز الشيء عن غيره إما بالحد التام ولا بالحد الناقص ولا بالرسم ولا زي ما أنت عايز. والله إذا قلت هذا يصلح فقل لي يصلح، ويصلح على أكرمه تعريف بكذا. ينفع نعمل كده؟ ومثل ذلك اختار بعض الرسالات عن زيد بن مسلم المبارك انه اذا لم يشتري سلعه او يشترى الدابه كانت قيمه ونحوه من الناس لبني الحج وان اختارهما اعطاه بقيه فيما تساوي التراب. اذا هنا هو دفع جزءا من الثمن، دفع جزءا من الثمن ثم أعطى لنفسه حق الخيار، أعطى لنفسه حق الخيار، وبالتالي إذا اختار إتمام أو إذا اختار السلعة إذا يدفع بقية الثمن أو بقية الأجرة على حسب الأحوال، وإذا اختار الرد أو اختار الفسخ سميها ما تسميها إذا ما دفعه كجزء من الثمن لا يرد، يكون يعني مملوكا أو يستحقه البائع. المعروف الآن أنه فيه يعني أمثلة كثيرة جدا شبيهة بهذه الصورة، مثل في حياتنا اليومية، في حياة الناس. إذا كنا إحنا يعني أكيد كلكم بتشتروا بتبيعوا، ما فيش واحد يعني أي مكان بيشتري إيه. هل أي واحد فيكم يعني قابله نموذج مثال صورة قريبة من هذا أو نفس هذا المثال؟ نعم، اللي عنده صورة تفضل عرفنا بيه. تفضل قول لي ازاي. ها طيب، هل هذا المثال قريب من المثال المنقول عن الإمام مالك أظن أو عن مين أو عبد الرزاق؟ يعني لاحظ أول، أنت جبت مثال أو أنا مثلا بأجر مثلا بختصر مثلا بفندق ولا بختصر أو قاعة أفراح أو غيره، إن أنا حجزت القاعة اللي عندكم دي في يوم الخميس من الساعة 5 للساعة 7 ودفعت مقدم أو حتى دفعت الأجرة كاملة. جه حصل مشاكل بين العروسين، اتفسخت الخطوبة واتحلت المشكلة، أو يعني مشكلة يعني أصبح في مشكلة، فبالتالي اللي انت دفعته راح عليه. طيب هنا نقول هو النص يقول يشتري العبد بعدين او يتكارى الدابه ثم يقول اعطيك دينار على اني ان تركت السلعه والقراء فما اعطيتك لك. هل هذه الصوره ولا انا نفس المثال جاب الرجل هو ماشي اعتبرنا ما اخطات في المثال. انا بروح للقاعة بقول لهم يا جماعة انا عايز القاعة دي في يوم الخميس الساعة 3 للساعة 5 ولحد مثلا 50% من الاجرة او 100%، ففي عقد كده مكتوب مثلا في حالة مثلا الاعتذار لابد مثلا من تبليغ القاعة قبلها 5 ايام، او في او ان القاعة لا تقبل اي اعتذارات ويعتبر ما دفع مثلا لا يرد. و يعني مش دي هذه الصورة ولا مختلفة؟ وإيه المشكلة اللي يرضى سواء المشترك البايع أو المشتري؟ أنا كبايع أقول على أن يعني أنت دفعت 50% من الثمن، بس خلي بالك إذا فسخت أو إذا تركت السلعة فلم تأخذ ما دفعته. طيب لو عايزين حضراتكم نعمل تفريق ما بين العربون وما يسمى الآن بلغة العصر التأمين وما يسمى أيضا بالشرط الجزائي، هل نجد الفروق بين هذه المعاملات؟ هل فيها تداخل؟ هل هي متباينة؟ هل هي صورة واحدة؟ هل تأخذ حكم واحد؟ يعني تأمين مثلا انا مثلا بروح اخذ سياره عشان اجرها فبادفع تامين عند صاحب المعرض، التامين ده بحيث لو ان السياره تعرض لاي كسر او لغير ذلك من هذه الامور، وبالتالي لما اروح اسلمها له حاضر يروح يفحص العربيه من جميع النواحي، يشوف المرايات، يشوف الفاج بتاعها، اي شيء. إذا كانت المسألة سليمة بتديني التأمين كامل، إذا كان في مشكلة أنا عملتها فضبت السيارة ولا كسرت المراية ولا عملت مشكلة، فبيحاول هو يقسم من التأمين اللي عنده ما يقابل الإصلاحات أو التلفيات اللي في السيارة. ده بيسموها ده تأمين، ده حاجة ممكن تلاقيها برضه في تأجيل الشغل. برضو تأجر شقة يقول لك ادفع مثلا ايجار شهرين، دول يدلهم عند المالك لغاية لما المدة القيمة الإيجارية أو المدة الإيجارية تنتهي، وبعد كده يخش المالك يراجع الشقة اللي عندك يشوف إذا كان في سكان باظ، إذا كان في تكييف حصل له مشكلة، فبيخصم من التأمين قيمة التلفيات دي. الناس اللي هي ربما بتاخد توكيل، توكيل مثلا مياه غازية، توكيل أي شيء، فبيدفع تأمين. نفس الكلام في الشرط الجزائي. ايه الفروق بين هذه الصور بعضها البعض؟ شغل دماغ بس معي كل أربعة ليش بطل بالتساوي بتاعك بيش في اي صورة؟ لو احنا فاهمين قسم التأمين الاول فاهمينها كده؟ طيب كمل هذا. كل هذه الصور فيها اختيار. يعني انت بتروح لمالك الشقه بتقول له اجرني الشقه بتاعتك لمده 30 او لمده سنه، الايجار مثلا ب 1000 جنيه في الشهر، تدفع انت 2000 كمان، دول اسمهم تأمين. ده اختيار، ممكن تدفعش خلاص تأجر منك. نفس الكلام في العربون. ما هو العربون انا بقول لي والله انت هشتري منك وهدفع لك مقدم ثمن او جزء من الثمن، ما برضه باختياري. ولا ينقص الا اذا حدث. التأمين قابل للرد كاملا، ولا ينقص الا يعني انت تريد ان تقول ان ما يطلق عليه عرفا بتأمين لا علاقة له بثمن الشيء المبيع او بأجرة الشيء المستأجر، انما هذا ربما لمواجهة ما قد يحدث من قبل المشتري او ما يحدث من قبل المستأجر في العين من تلف، من هلاك، من غير ذلك، فيأخذ يعني مقابله او يقسم المقابل من هذا من هذا من هذا المبلغ، لا علاقة له بالثمن. طيب فين بالنسبة لي خلاص شرط الجزائي. ليه؟ خلي بالك ليه؟ في مضارة ليه؟ لأن هو في حاجة ما بيشتريش السلع، هو بياخد السلع من الثاني يملكها. مين يملكها؟ هو هيردها لك. أنا خدت منك الموبايل ده بألف، لكن أنا دفعت لك منه 500، روحت البيت قال لا الوزن ما ينفعش، أو جابني الشيخ دحام قال لا ده في أحسن منه في المكان الفلاني روح رجعه، أروح أرجعه خصم منه 500 دفعتهم له. ليس ذلك اللي بيحصل، يعني مثلا في تأجير القاعدة لكن هو انا مش عارف بس يعني ايه نخلط ما بين تصور المسائل وما بين الحكم. هل حكم جلد الوزن؟ انا فقط عايز يعني دايما في منهجيه الابحاث يقول لك لما تكتب في مساله في حاجه اسمها بيان المفهوم. بيان المفهوم يعني ايه؟ انك انت تجيب التعريف، التعريف ده ما يميز الشيء عن غيره، وبعدين تبدا تتكلم على الخصائص والسمات ودي بسم الله اثنين، فضمن ثلاثه ما يختلف فيه هذا الشيء عن غيره من الاشياء التي تشبهه او تختلط به او ترتبط معه، اللي بيسموها في الموسوعه الفقهيه السويسيه ايه؟ المصطلحات او الالفاظ ذات الصله، ذات الصله. فانا بقول لك النهارده الواقع اللي احنا عايشينه اقتصاديا بيشهد في حاجه اسمها تامين، وفي حاجه اسمها كمان مقدم ثمن، وفي حاجه اسمها شرط جزائي، وحاجة اسمها عربون. فايه اللي يفصل لي او ايه اللي يفرقني ما بين العربون والتأمين والشرط الجزائي؟ اتفضل. كيف كده الحكم حلال او حرام؟ يعني خلي الحرام دي بعدين في التصور دلوقتي. يعني كل طيب لاحظ معي في حالة العربون احنا امام عقد منعقد وسلعة وثمن وبايع ومشتري او مؤجر ومستأجر ولا امام ايه؟ امام عقد صح كده؟ امام عقد. طب في حالة التأمين احنا امام ايه؟ أمام شيء مطلوب خارج العقد. يعني التأمين ده ملوش علاقة بعقد الإيجار اللي بينك وبينه. عقد الإيجار ده عبارة عن أنا بأخذ منك السيارة دي لمدة يوم أو أمشي بيها 100 كيلو أو غير ذلك بأجرة كام؟ بأجرة مثلا وليكن 500 جنيه في اليوم أو حسب الاتفاق. هنا الموضوع ده ملوش علاقة، التأمين لا له علاقة بالثمن ولا علاقة بالأجرة ولا أقف أي شيء خالص، ده أمر خارج، أمر خارج عن العقد، خارج عن الثمن، خارج عن الرد، خارج عن القبول، خارج عن أي شيء خالص. يعني أنت لو ثاني يوم مثلا رحت يعني رفضت الإيجارة دي ورفضت العقد ده والتأمين ده موضوع مختلف تماما. في الشرط الجزائي هو نفس الحال، ما له علاقة بالعقد إنما هو وذلك في الشرط الجزائي انا بدفع النهارده ولا بدفع عند حدوث المشكله. وفي التامين، في التامين بدفع قبل حدوث الضرر. في الشرط الجزائي ادفع بعد وقوع الضرر الافتراضي او يعني الحقيقي او غير الحقيقي. فدي بتختلف دي عن دي. ده بالنسبه للتصور. بالنسبه للحكم، هل يعني نعطي حكم العربون بالخلاف اللي احنا هنعرفه دلوقتي على حكم التأمين على حكم الشرط الجزائي، ام ان لكل مسألة يعني حكمها؟ ايه حكم التأمين؟ مش التأمين على الحياة، لا، انما يعني يعني يقول لك مثلا بتأجر قاعة، يقول لك القاعة دي مثلا فيها مقاعد وفيها كراسي فيها مثلا ديكورات في القاعة، فهو الرجل عشان خاطر يضمن ان العيال اللي هم في الفرح دول ما يكسروش الدنيا ويقطعوا اللي عامله، فبياخد مثلا 500 جنيه تأمين. خلص الحفلة بتاعتك يبدأ ان هو يبص على اللمبات يبص على الكراسي، سليمة خد تأمينك من سليمة يخصم. دي ملوش علاقة بالأجرة. جاي يعني انا لما اخذ منك مثلا تأمين يقعد عندي مثلا 5 سنين او سنتين او 3 4 خمس ست ثلاث سبع ثلاثة، واجي بعد كده بعد 2 سنين من عقد الإيجارة انا استفدت انا بال 7 آلاف دول، شغلتهم فرقتهم، مش هحطهم في الصندوق عليهم. اجي بعد 2 سنين هتسلمني انت الشركة مظبوطة 100% ما فيهاش اي مشكلة، اقول لك اتفضل 7 آلاف. هم 7 آلاف بعد 2 سنين ولا اقل؟ ايه؟ ما انت ممكن تنال الدنيا فيها. انا بس انا بفتح لك يعني يعني مجال للتساؤل والنظر، مش فاكر انت بتحب حرام. انا بقول لك ايه اللي ممكن نقول تميق اشكال اهو. فرض انت ما تحلش مشكلة. انا بقول هو لا حطين ذهب ولا حطين فضة. الان انت انصر، هو انت عندك شقة بتأجرها لمدة سنة، الإيجار ب 2000 جنيه في الشهر، أخذت منه 4 آلاف، في شهر 12 بتبص في الشجة سليمة بتسلموا الأربعة ثلاثة، مش كسر فيها حاجة أو اثنين أو ثلاثة، بتجيب واحد يصلحها بألف بألفين وترجع له الباقي. المول المادة عندي على سبيل إيه؟ على سبيل الوديعة؟ على سبيل الفرض؟ على سبيل الثمن؟ على سبيل الأجرة؟ وأي فلوس عند الثاني هي لابد إن هي تاخذ وقت، ثمن، أجرة، فرض، وديعة، عارية، ما كان ينفع؟ مش هي ديت الاحتمالات؟ ولا ده شيء جديد ممكن بدل نسميه بدل معاملة جديدة جرى بها العرف لا تخضع لا لكونها ثمن ولا لكونها أجرة ولا لكونها مثلا قرض ولا لكونها وديعة ولا لكونها عارية ولا أي شيء من هذه الأشياء. هي إيه؟ ليه؟ مين متخذ الشقة؟ لا قبل الأجرة. أنا بديلك الشقة بتقول لك بقول لك 2000 جنيه في الشهر إيجارها، أنت طبيعي تنتفع بيها، طب تنتفع بيها مقابل 2000. أنا مش هحل الموضوع دلوقتي بس أنا بحط لك أمام موضوع ممكن ينفع تضحك فيه بدل اللي يجري القتال واللي بيجري معرفش إيه، في موضوعات هي ممكن احنا نفكر فيها بنحسها. ايه هو التكييف الفقهي لمسألة يعني التأمين، مش التأمين على الحياة بتاع غير التأمين، ما يطلق عليه تأمين مقابل الإيجارة ولا مقابل كذا أو مقابل كذا، والتأمين اللي هو بندفع بقى في بتوع التوكيلات عشان ما تاخد بس التوكيل في شيلة ولا توكيل معرفش أي سلع من السلع اللي هي الكبيرة ديت، بتدفع أنت تأمين. أيضا لما أنت بتروح حضرتك مثلا تاخد برضو المناقصة تدفع تأمين، المزاد تدفع تأمين دخول مزاد، بحيث انك انت لو ما دخلتش الناس هي تخش تهرج في المزادات او تضيع وقت، يبدأ ان هو مثلا لو اخطأ او لو حدث مشكلة يبدأ يصدم لك، هل يكون رسم دخول او تأمين دخول المزاد ممكن 5000 و 10000 100000 لو نتكلم على اشياء كبيرة، ففكروا فيها. طيب كده ادركنا على سبيل المثال الفروق ما بين التأمين، اثنين العضون، ثلاثة الشرط الجزائي، أما الأحكام فترجع إلى كل مسألة في بابها أو في موضعها. نكمل كان بيقرأ وحديث الباب يسرع من أحديث البيت مع الوصالات وهي قال المنظور فقال كذلك أحد من الأجابة ورؤية نحر عن عمرو عن عمر ونحر ويدل على ذلك حديث زيد بن مسلم المتفضل وفيه المقال المذكور والأولى أن ذهب إليه المنذور لأن حديث عمرو بن شعيب لأن حديث عمرو بن شعيب قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضا ولأنه يتزعم الحق وهو أوثق من الإباحة كما استقر في الأصول. لماذا يرجح الحظر على الإباحة؟ يقول ولأنه يتضمن الحظر وهو أرجح من الإباحة، يعني عند تعارض الحظر مع الإباحة يرجح الحظر، ولماذا لا ترجح الإباحة؟ يعني هو في قاعدتين موجودتين في القواعد الفقهية، في قاعدة تقول يعني اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال، ودي ممكن يدخل تحتها قاعدة الاحتياط ونحو ذلك او التحلل، وفي قاعدة اخرى اللي هو يعني ممكن اذا يحرم الحرام الحلال او الاصل في المعاملات الاباحة ما لم يرد دليل بالتحريم. فهل نحمل هذا الموضوع على انه من المعاملات ويتوسع فيها ما لا يتوسع في العبادات، ام لان هذه المساله تدخل في المحظورات والمناهي وبالتالي قاعده الشرع تبدو ذرائع المناهي وتبدو ذرائع المحرمات باي شكل من الاشكال؟ وعلى فكره بالمناسبه المجامع الفقهيه اتصور انها اباحت العربون، وراجعوا هذا الموضوع في المجمع الفقهي من الرابطة أو المجمع الفقهي المؤتمر الإسلامي، لأن هم اعتبرونه وربما يعني ده حيكون أضمن أو يعني يؤدي إلى استقرار المعاملات واستقرار العقود، وإنه في بعض الأحيان بيجبر ضرر بيقع على البائع، لأن هو إذا كان أخذ العربون أخذ البائع العربون فيه أكل أموال الناس بالباطل، ده صحيح موجودة، خلاص أنا دفعت لك 100 ودفعت لك السلعة فاستخدت بالمقابل إيه مثلا يعني، وربما في بعض الأحيان بكون أنا مثلا ربما غرر بي في شراء هذه السلعة، لم أعرف مثلا حقيقتها ولا أعرف جزواها ولا أعرف فوائدها، إنما تلبست فيها بأي شكل، فلما راجعت غيري من المختصين أوقفني على بعض المشكلات فقمت بردها، لماذا تخصم مني مثلا 100 أو 200 أو 500، لكن في المقابل هذا البايع ألم نفوت عليه فرصة بيع هذه السلعة في الوقت الذي كانت فيه عندي؟ فانت حالك عجبت كده على واحد بياع تقول له مثلا عندك كذا، يقول لسه مطلعها دلوقتي، صح كده؟ طيب لو هو حصل كده وهو طلعها دلوقتي وانا عدت عليه قال لي ما عنديش فسبته، جه بعد نص ساعة المشتري رجعها له ثاني، يبقى انت في هذه الحالة وارد ايضا ان هذا المشتري يستخدم السلعة، مثلا هو النهارده مثلا في المحلات يقول لك ان رد السلعة عشان في 14 يوم، طبعا انا بيحصلش لكن هم كاتبين كده عشان رحمة المستهلك يعني، فانا في 14 يوم دول بقى مالك السلعة بستعملها ربما فبالتالي مسألة ما يقع على عاتق البائع من ضرر هذا امر ينبغي ان يقدر. الأمر الثاني يعني إذا كان من مقاصد الشارع استقرار العقود واستقرار الالتزامات، ألا يؤدي انعقاد العقد ثم رد السلعة ثم كذا ثم كذا إلى تذبذب العقود وعدم استقرارها وبالتالي يؤدي إلى مشاكل في ترتيب الأثار؟ فهمت كلامي يا شباب؟ يعني أنا اشتريت النهاردة ورجعت بكرة، لذلك في مثلا بعض السلع في المحلات ما بيرفض ردها، لا او او الملابس الشخصيه او حتى مثلا ملابس مثلا مثلا خاصه على ملابس النساء بالذات في الافراح، تروح مثلا ان شاء الله تشيلها كده في الثاب مثلا ب 5000 جنيه تحضر بيه المناسبه وتاني وترجعها، بيحصل كتير جدا يعني، فبالتالي ما هي تاخد هذا الزي ده او هذا اللباس ده وتحضر له مناسبتها وهي عايزاه وتجد ان هي عندها 5-6 مناسبات ب 5-6 فساتين ما تنفعش حاجه خالص، فده ممكن يضيع على البايع. فبالتالي قضيه تذبذب العقود تذبذب اثار العقد، النهارده بعنا او بكره، وبالتالي البايع ده لما يلاقي باع مثلا يوم مثلا 20 بيعه، طب ثاني يوم ال 20 بيعه رجع منهم 10 مثلا يعني، وفي اليوم اللي باعوا من 5 فالراجل ده هيظبط نفسه امتى؟ فلما انا اعرف لما دفعت انا ال 100 ديت او ال 200 دول قبل انا ما يعني اخرج بهذه السلعه او ابرم هذا العقد ان ال 100 دول هيفيروا مني، فربما يؤدي هذا الى التأني، ربما يؤدي هذا الى يعني التريث الى التمهل. ده ليس معنى كلامي انني يعني بالمرة كده مع الجواز، لكن فقط نضع مفاسد أو مضار مع منافع وفوائد، فلا شك أن القول بإباحة العربون يؤيده بعض أو يعني يحقق بعض المصالح، القول أيضا بتحريم أو بمنع العربون أيضا يحقق، ممكن كثير من المشترين ما بيكونش مركز برضه ممكن يتورط في بعض بيعة معينة، وبالتالي يبقى من الأولى الإقالة أو إن احنا يعني نرفع عنه هذا الضرر. طب نكمل بقى الوجود ذكرها الإمام الشوكاني. والعلة في النهي عن اعتماده على شخصين لفات إليه، أحدهما شرط الرجل أن يدعو إليه وكونه مكانا من إختار فات الشيعة، والثاني شرط الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا. إذا ما هي مؤيدات الإمام الشوكاني لاختيار الجمهور، رأي الجمهور؟ ركز تعجلش. مؤيدات الإمام الشوكاني، يعني ما أيد به الإمام الشوكاني لما ذهب إليه الجمهور من أن بيع العربون لا يحل. واحد، قبول حديث عمرو بن شعيب مع ما فيه من مقال، إلا أنه من وجهة نظر الإمام الشوكاني أنه ورد من عدة طرق، وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا، هذا وجه أول. اثنين، أن حديث عمرو يتضمن الحظر، وإذا تعارض مع الإباحة يرجح الحظر على الإباحة. ثلاثة، أن في العربون أنه مشتمل على شرطين فاسدين، وأنا عندي أحاديث ثانية خلي بالك منها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وتلف وعن شرطين في بيع، وعندكم أظن في نظرية العقد والشرط المقصود بالشرطين يعني الشرطين الفاسدين. إذا دول ثلاث مؤيدات ذكرهم الإمام الشوكاني. لكن بس عودة إلى عنوان أو ترجمة الباب، واسمه إيه؟ بيع. ده مش فيه حذف هنا، يعني بيع العربون. فكر كده معايا في العنوان، بيع العربون يعني لو انا شفت العربون وحطيت سيارة، حطيت غسالة، حطيت ثلاجة، يبقى المعنى صحيح؟ أيوة. ها تفضل. أيوة. البيع المشتمل على دفع العربون، أقول بيع العربون يعني كان محل البيع العربون، ده كلام بعيد. البيع بيع العربون يعني البيع يعني محل البيع العربون، زي بيع الغرر، يعني البيع المشتمل على غرر، البيع المشتمل على العربون، البيع وهكذا. يعني تصرف العربون، ما في تصرف العربون، العربون ليس محلا للبيع، العربون ليس محلا للبيع، لكن البيع اشتمل على عربون. فكأنه يتكلم على بيع اقترن بشرط العربون، بيع اقترن بشرط العربون. صحيح 100%. مش انا عايز نفهمها بس، لا هو هنخطط المجد يا شيخ الله يرضى عليك. طيب كمل اتفضل. لا اتفضل. لا يستخدم بيع العقيل ممن يستخدمه خمر. ممن؟ يستخدمه خمر. كل بيع عاصري وبعدين حاملة وبعدين محمولة إليه، يعني تفضل عارف يعني ايه، يبدو كده بتعمل استئناف وهو استئنافية في كل حال. كل وصفتها عاصرها ومصدرها وشاملها وحاملها ومحمولة إليه وتاقيها وبائعها وتاقي لها ثمنها والمشتري لها. طب المشتري ليه بقى؟ والمشتري لها له. وعن ابن عمر قال زعلت الخمرة على عشرة جنود، زعلت الخمرة بعينها وشاربها وساقيها وبائعها متاعنا وعاصينا ومحصنا وحالينا والمحمول اليه والاكل ثمنها. رواه احمد وابن ماجه وابو داود بن احرس وابو داود بنحوه لكنه لم يذكر واكل ثمنها ولم يذكر عشره. الحديث الاول قال الحافظ بن تقريب والوالد مختار. والحديث الثاني في اسناده عبد الرحمن بن عبد الله الواسطي امير الندم قال يحيى لا اعرفه. وقال قوله هو معروف وصححه السكن. وفي الباب عن الكاذب عن ابي هريره عن ابي داود وعن ابي عباس عند ابن حبان وعن ابن مسعود عند حاتم وعن بريده عن الطبراني في الاوسط من طريق محمد بن احمد بن ابي ميثمة بلفظ من حبس العنب ايام الصفاق حتى يبيعه من يهودي او نصراني او ممن يستهلكه خمرا فقد تفحم النار على بصيره. حسنه الحافظ في بلوغ المرام. الحافظ في بلوغ المرام. مين شرح بلوغ المرام يا شباب؟ مين؟ مين المغربي؟ طبعاً لا اللي هو الشهير عندنا هنا في مصر رجل السلام. تمام تمام. وقد الزهري بزيادة أو ممن يعلم أن يستخدمه خمر. وقد استدل طب كده انتهينا من التخريج الحديث ويعني عزو. نعم في سؤال؟ طيب يدخل بعد ذلك في المستفاد أو ما يدل عليه الحديث. تدل المصنف رحمه الله بحديث الباب. طبعا يقصد المصنف من؟ الإمام المجد على تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا وتحريم كل بيع أعان على معصية قياسا على ذلك. وليس في حديثي الباب تعرض لتحريم بيع العنب ونحو المتخذوه خمرا لأن المراد بلعن بائعها وآكل ثمنها بائع الخمر وآكل ثمن الخمر. وكذلك بقية الضمائر المذكورة هي للخمر ولو مجازا كما في عاصرها ومعتصرها فإنه يقول المعصور إلى الخمر. إذن ده عبارة عن استدراك من الإمام الشوكاني لترجمة المجد ولا إيه؟ وهل نحن نسلم أيضا باستدراك الإمام الشوكاني أم يمكننا أن نستدرك على استدراكه والعين بالعين والبادي مش أظلم منه البادي غير محترم. إيه رأيكم؟ شغل دماغك مش مشكلة زي ما يمشي كل استدرك على المجلس نستدرك احنا كمان نستدرك حتى من باب يعني حتى يعني المشاكسة بس وخلاص بس نتعلم يعني. هو الشوكاني طرد الباب ايه؟ قال ايه؟ الشوكاني قال في ترجمة الباب باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا وكل بيع أعان على معصية. جميل. وبالتالي ذكر الإمام المجد الحديثين اللي هو الخمر لعن فيها عشرة. هو الشوكاني يقول إن الإمام المصنف لما ترجم هذه الترجمة الحديثين اللي ذكرهم ما فيهمش دلالة على تحريم بيع العنب ليهودي أو نصراني أو ممن يتخذوه خمر المسلم أو غير مسلم. فهل فعلا ليس في الحديثين دلالة على تحريم بيع العنب أو يعني بلغة أخرى ليس في الحديثين دلالة على تحريم كل بيع أعان على معصية؟ طب نقرأ كده العشر اللي عندنا العاصر. طبعا هنا لا مش عاصر يعني هو جلس الخمر والخمر لا تطلق عليها خمر إلا بعد العصر. فكيف يتكلم باعتبار ما باعتبار ما كان العاصر المعتصر الشارب هذا كله الخمر. الحامل المحمولة إليه برضو كله خمر. الساقي للخمر. البايع للخمر. أكل الثمن للخمر. المشتري لها للخمر. المشتراه الخمر أيضا. الحديث الثاني ما أضفت الحقيقة على الحديث الأول شيء، برضو هي بعلت بعينها وشاربها وسقيها وبائعها ومبتعها وعصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل الثمن، كله على الخمر. إذن من أين نأخذ من هذين الحديثين ما يدل على تحريم العنب اللي هو الشيء المباح في ذاته، إذا كان هذا الشيء يعني يتحول أو يعني يستعان به على معصية؟ وحمل الخمر جايب الصينية كده وعمال يربط بيها وتفضل يا مستر أقول اتفضل يا إكسلام. في وسائل هي. طب انتوا فهمتوا الأول استدراك الشوكاني ايه؟ طيب اقرأوا كده مع بعض تاني. وليس في حديث الباب تعرض لتحريم بيع العنب ونحوه. طبعا عنب، شعير، رمان، عدد النوع، لأن المراد بلعن بائعها وآكل ثمنها بائع الخمر وآكل الثمن الخمر، وكذلك بقية الضمائر المذكورة هي للخمر ولو مجازا على اعتبار العصير وغيره لا يكون إلا بعد يكون قبل تسميتها خمرا. طيب هذا الكلام نتفق مع الشوكاني فيه أم نختلف؟ تتفق. طيب في حد كده يعني ممكن يقول أنا أختلف وإن كلام المجد يحتمل؟ طيب ممكن نقول حاجة تانية؟ مش في حاجة في أصول الفقه في باب الدلالات اسمها دلالة الدلالة أو دلالة النص؟ حد فاكرها؟ هي عبارة عن إيه؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ده المثال اللي عندكم في كتاب أصول الفقه في سنة ثانية كلية أو معرفش سنة كام، أظن سنة ثانية. وقالوا هنا لما عبر بالأكل، طب هل يصدق ذلك على الإغراق والتحريق وغير ذلك؟ قالوا نعم، تدل الآية على ذلك على اعتبار أن الآية الكريمة إنما ذكرت معظم المقصود من التعدي على مال اليتيم وهو الأكل، إنما هي تدل من باب الدلالة على تحريم أي تعد على مال اليتيم سواء كان بالأكل، بالتغريس، بالإحراق، بأي وجه من الوجوه، باللبس، بالشرب، بالركوب إذا كان دابة، أو السكن إذا كان بيت أو غير ذلك. فده سموه دلالة إيه؟ دلالة الدلالة، إن الآية تذكر وجها من الوجوه التي ترد على الشيء على اعتبار أنه أعظم، زي مثلا ما احنا كنا بنتكلم في آية الربا، الذين يأكلون الربا لما عبر بالأكل مع أن الربا يأتي في الدينار والدرهم. قال إيه؟ لأن الأكل هو معظم المقصود من الربا. فهل يمكن أن نقول بأن الإمام المجد رحمه الله اعتبر أن دلالة هذين الحديثين على تحريم بيع العنب لمن يتخذها خمرا من باب الدلالة، بذات الدلالة على اعتبار أن الحديث لم يأتي ليحصر الوجوه المحرمة فقط، إنما جاء ليبين تحريم كافة ما يتعلق بالخمر من صناعة، من إنتاج، من توزيع، من استهلاك. بالعلب من يستفيدها خمر؟ لمن يستفيدها خمر بكلام على التحريم. يعني مثلا في مصنع تين في بلد ما، وأنا عندي مزرعة عنب، فجاء صاحب هذا المصنع أو المسؤول عن المشتريات في هذا المصنع وتعاقد معي على توريد 100 طن عنب إلى هذا المصنع، برضه اصلا ما يعني ما بنخش في الحكم، فقط بتكلم في الدلاله. هل يمكن ان نحمل كلام المجد عندما اعتبر ان الحديث يدل على تحريم كل بيع اعان على معصيه؟ خلي بالك، يعني هو قال حاملها والمحمولة إليه، طب هو حاملها والمحمولة إليه دي ذنبه إيه؟ معتبرات. وممكن يقدمها لواحد نصراني زي بعض المسلمين اللي بيشتغلوا في أوروبا في مطاعم فيها ربا وخنازير، قال حاملها والمحمولة إليه اللي هو الطرف الثاني مثلا. فهل لو الطرف الثاني من يحل واخر الخنزير أو يحل وشرب الخمر أنا كمسلم أشيلها له؟ ده أكثر من الخلاف الوارد فيها عند العلماء، لكن كم على الدلالة. هل فعل الإمام المجد يعني أقحم حكم تحريم كل بيع أعان على معصية على هذين الحديثين دون أن يكون له وجه؟ أنا يعني أنا لا أخطف المجد، لكن هو الناس هي ما كانتش يعني بالسهولة اللي هي تضع حرفا أو كلمة دون أن يكون يعني ممكن أتفق أو أختلف. يعني ممكن المجد يقول الشوكاني يقول والله أنا لا أتفق أن دلالة الحديث ده على تحريم بيع العنب على اعتبار أن ما ذكر في الحديث من صور إنما هو من باب التمثيل وليس من باب الحصر. من باب إيه؟ ما معنى التمثيل الأول؟ ذكر أمثلة. إنما المقصود بهذين الحديثين إنما هو تحريم كل وجه كل صورة كل تعامل يؤدي إلى ترويج الخمر أو شربها أو نحو ذلك. وبالتالي بدءا من الإنتاج بلغة بقى الاقتصاديين المعاصرين، أنا عندي أي شيء بيبدأ عندي مرحلة الإنتاج، مرحلة التوزيع، مرحلة الاستهلاك، صح كده؟ طيب في مرحلة الإنتاج العنب تتحول لخمر، لكن المراحل الأولى اللي قبل أن يتحول العنب إلى خمر زراعته. لو انا مثلا بيحصل مثلا في بعض بيقول لك في عندنا شعير اسمه شعير البيره، حد هنا من كفر الشيخ؟ مفيش حد. طيب انت عندكم زي الشعير ده؟ عندكم كتير. فانا راجل فلاح رحت جبت التجاور بتاعه الشعير ده، وانا وعلى فكره بيحصل بعض المصانع حتى في المملكه في البنجر في غيره بيبقى مثلا الشركات هي اللي بتروح للفلاح قبل ان يزرع، بتعاقد معاه بتورث له اللي هي التجاوز، بتدي له المبيدات، بتدي له الكيماويات، بتدي له كل حاجه على ان هو هيسلمهم المحصول بسعر كذا في بعد يعني نضجه او بعد اكتمال يعني صلاحه. اذا انا من البدايه كفلاح مثلا زرعت شعير البيره، زرعت العنب ومتعاقد مع مصنع سين ان انا اورد له هذه الكميه من البدايه، دي نصف محطه انتاج الخمر. انا وجهه نظري اقول ان الامام المجد رحمه الله عندما ترجم هذه الترجمه فهم ان الحديث لم ياتي حاصرا لما يحرم من وجوه في التعامل مع الخمر، انما ذكر اهم الصور اعظم الصور اكثر الصور، انما هو يدل ايضا على ما يلحق بهذه الصور من اشياء لها علاقه بصناعه الخمر. فما له علاقه بصناعه الخمر زراعه العنب، ما له علاقه بصناعه الخمر بيع العنب، ما له علاقه بصناعه الخمر وغير ذلك، هذا ما افهمه. وبالتالي مش عايزين نحن يعني ايه نسلم حتى لو ان استاذ كلام الشوكاني نقول لا خلي بالك ده ليها معنى ثاني. وارفضوا الحريه يعني كنت تنتقل للشوكاني ولا انتقل للمجد حريه راي. نعم لا انا ما احنا لو رحنا لقيت انا مش مشكله، لكن انا عايز فقط في نفس ترجمه الباب مع الحديث يعني مناسبه الترجمه للحديث. الامام الشوكاني قال لا يا عم يا مجد كلامك مش ينطبق على تحريم بيع العنب، انما من وجهه نظر الامام الشوكاني جاء حديث ثاني اقراه كده يا ابني، والذي يدل على مراد المصنف حديث بريده اللي هو ايه؟ من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تصحم النار على بصيرة. الشوكاني بيعتبر أن الحديث ده اللي هو جابه في الشرح هو ده اللي يدل على مراد المجد وليس ما ذكره من الحديث. واحنا في الحقيقه بنقول له يعني كلامك علينا ورقه صحيح وانت يعني مش راجل سهل يعني، لكن برضه يعني ننتصر بالمجد شويه ولا ايه؟ ينفع دحان؟ انت تبع مين؟ معلم المجد. اما من عند الرياض بقى، من فران ولا منين؟ مش فراني؟ هو ده المجد الكبير ده حرام؟ تركيا. لا يبقى من حد يقول الطالب ده طبعا هو حران حران حران من درع يعني برضو في الأكراد يعني من درع من درع كردية وما ايه اللي كردية. طيب نعود من الجغرافيا لكن حران زي ما يجيك الآن في تركيا. لا ده كوري هو اول حاجه هو ده اللي بيقول يعني مشيت يعني معروف نوى نعرف نوى نوى بيسميها حران. طيب خلاص رجعوه يا رب الرجال خلاص كمل فضل اقرا. لكن قوله حبذا. طيب لكن هو برضه ملاحظة، طب أين ما يدل في في حديث ذكر الإمام الشوكاني على تحريم بيع العنب؟ من حبس العنب أيام الخطاب أو ممن؟ إيه علاقة ده بتحريم بيع العنب؟ يا جماعة انتوا درستم في كتاب اظن تاريخ الفقه الاسلامي في سنة اولى كلية، هو بيتكلم معاك على الفاظ الواجب والفاظ التحريم والفاظ الكراهة والفاظ النذر والفاظ الاباحة، فين اللفظ الذي يدل على تحريم بيع العنب لمن يتخذوه خمرا في الحديث؟ ايه اللي فيها؟ ايه اللي فيها؟ ترتيب الوعيد على ايوه شوف الان هو ده اللي ارسله، ترتيب الوعيد على فعل ما او على قول ما يدل على ان هذا الفعل او هذا القول او هذا السلوك غير مشروع منهي عنه، والا هل من المنطقي ان هو يرتب وعيد على شيء مباح؟ ده الكلمه اللي احنا دي بقى بيسموها بقى الماده الفعاله بقى في الدليل. تفضل. لكن قوله حدث وقوله او ممن يعلم ان يعتذر خمرا ينادى على اعتبار الفضل والتعامل للبيع الى من يستحق خمرا. تمام. ولا تلف التحريم مع ذلك. واما مع هذه فذهب جماعه من اهل العلم الى جوازه منهم الهويه مع القرار بما من يعلم انه يستحق خمرا لذلك، ولكن الظاهر ان البيع من اليهودي والنصراني لا يجوز لأنه مظنة لجعل العنب خمرا. لإيه دي؟ أعد القراءة. لأنه إيه؟ مظنة لجعل العنب خمرا. إزاي لجعل العنب إزاي؟ يا مولاه لجعل إيه بس الله يهديك؟ لجعل إيه؟ العنب. أنت مالك كده ماشي أشوف ليه؟ لجعل إيه؟ العنب. ويؤيد المنع من البيع مع ضمن استعمال المبيع في معصيه ما اخرجه الترمذي، وقال قريب من حديث ابي امامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤيد المنع مع ضمن استعمال المبيع في معصيه ما اخرجه الترمذي، وقال غريب من حديث ابي امامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا المياه الايه؟ بص عندك ما هي القينات؟ المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. في شيء؟ ما عندك شيء؟ عند الكل في طالبنا؟ موجودة؟ طيب طبيعي جدا لما جاء أنا أطبق هذا الكلام في الشارع مع الفكهاني اللي قاعد في الشارع ما بطلبش بطاقة كل واحد اللي بيشتري منه. ما يعني طبيعي جدا احنا بنتكلمش في تعلم هذه الاشياء علشان تبقى داخل هذه القاعة. طبيعي نتحرك بها في المجتمع. فكيف اتحرك بهذا الحديث في المجتمع دعويا؟ ده هو البعد الغائب حتى في حياة الفقهاء. بيتكلم في البحوث والكتب ويألف وياخد مثل دكتوراه، وعندنا المكتبة ما شاء الله فيها آلاف من الرسائل العلمية. الشارع فين الكلام ده؟ المجتمع فين الكلام ده؟ فأنا بقول لك أنت الآن دلوقتي حضرتك خدت هذه المحاضرة، وقفت على دلالة الأحاديث، انزل بهذه الأحكام في الشارع المصري ولا الشارع السوري ولا الشارع اللبناني أي مكان البلد، هتجدد هذه الأحكام إزاي؟ أنا رجل فكهاني أهو عامل فرش في أول شارع عباس العجاز ولا أول شارع مكرم عن جامع الإمام اللي عنده فكرة عن المكان، لا فكان موجود. بينزل واحد بيقول اديني 5 كيلو عنب ولا اتنين. طبعا النهارده ممكن اي حاجه حوالي 5 اي شيء. مطلوب مني انا كفكان اعمل ايه عشان اطبق هذا الحديث؟ ها؟ بطاطا. طب ماشي. ها؟ ليه ممكن واحد ياخد 2 كيلو ويطبقهم كده ويبقى كده حاجه كده طازه اولا باول يعني؟ صح. اتفق معاك اصلا واحد نعم انا مستمع كويس. اعلم ازاي واحد يقول لي يا عم يا فكهاني اديني 2 كيلو عنب خلاص بروح شايل وحط وزنه ماشي. وهنا بقول يعني هنا بقول لي هنا ايه؟ وقوله او ممن يعلم ان يتخذه خمرا يدلان على اعتبار القصد والتعمد للبيع لمن يتخذه خمرا ولا خلاف في التحريم مع ذلك. واما مع عدمه فذهب جماعه من اهل العلم الى كذا وكذا وكذا، ولكن الظاهر ان البيع من اليهود والنصران لا يجوز لانه مظنه بجعل خمر العنب خمرا. على الله في 90% بيعدين من يهود النصارى بيشتروا العنب عشان ياكلوا عنب. يعني هو ما يعني هو الغاء هل كل يهودي او نصراني او حتى مسلم اللي هم يشربوا الخمر؟ يعني كل ما يشتري عنب يشتريها من اجل ان يحولها الى خمر؟ يعني مفيش واحد يقول يشتري عنب كده عشان ياكلها كده يعني فاكهه؟ تاني طب وانا ليه انا كفكهاني يدور في يعني في ذهني هذا هذا هذا الظن غير الظن؟ ما بعده خلاص. الا اذا قال مثلا والله يا عم يا فكهاني انا عايز 2 كيلو عنب كده درجه اولى عشان عايز ارجدهم واظبطهم واخمرهم، خلاص ساعتها ممكن اتكلم. لكن واحد داخل عليا يشتري منه سكت او ايه 2 كيلو عنب، هات لي يا عم وانا عندي فرح النهارده وعايز ولا عندي حفله ولا عندي مناسبه وعايز اقدم يعني ايه فاكهه لنفس يعني فخلاص مطلوب منك انا اقول له ابص فيه ابص لا تحمس وشه، لا ده يرمي على مسيحي يرمي على يهودي يرمي ولا ايه بالظبط ايه صفتك؟ وممكن اعمل له سؤال يعني وحد الله يا مولانا. طيب ما قالش لا اله الا الله محمد رسول الله، بس امسك بقى في هذه الحاله ما ابتدي النبي يصلي مع عم الحج مثلا يعني. نعم تفضل. خلصت كام حاجه عشان بس الوقت يعني عرايه الصور فاضل لك بيهمنا ده ايه ده؟ احنا عدينا الوقت بتاعنا عدينا الوقت اذا لم تسال انا لا لا ما في ناس لهم حد غيرك نبتكي ان شاء الله الساعه الواحده باذن الله. الاستقرار.